ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم وليس المراد بالإعراض القطيع لقولهم وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها فلا وربك لا يؤمنون ورش حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي اختلط واختلفوا فيه ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء وحكمها عام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا وقد روي أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس إلا قليل منهم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم بالرفع قليل بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر الشامي الكاف وقرأ ابن عامر وحده بالنصب إلا قليلا بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أي تحقيقا لإيمانهم وإذا لآتيناهم جواب لسؤال المقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة أي هم معه في الجنة وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم والصديق مع الصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديق في قوله والصديقين فاعل من التصديق، من الصدق. والصديق الفعيل، الصديق بكسر الفاء، الفعيل من الصدق ومن التصديق، والمراد به المبالغة. والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء، والشهداء المقتولون في سبيل الله، ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم، حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء. ذلك الفضل من الله، الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر من الله، الإشارة إلى الثواب، الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. والفضل صفة أو خبر. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. فانفروا، ورش فانفروا غيره بتفخيم الراء، فانفروا ثبات، أي خرجوا للجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السرايا. وقيل إن الثبت، فانفروا ثبات ما فوق العشرة، ووزنها بفتح العين فعلة الثبتة ولمها محذوفة، فانفروا ثبات. أو انفروا قلي جميعا، أي مجتمعين في الجيش الكثيف، فخيرهم في فخيرهم الله في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن، الخطاب للمؤمنين، والمراد بمن وإن منكم لمن، من المنافقين، المراد بمن المنافقين، وعبر عنهم بمنكم، وإن منكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا، واللام في لمن، لا من للتأكيد، وفي لا يبطئن جواب قسم محذوف، ومعناه يبطئ غيره يعني يثبطه عن الجهاد، يمنعه، يثبطها عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. وقيل يبطئ، يتخلفه عن الغزو ويتثاقل. فإن أصابتكم مصيبة، قال قد أنعم الله علي، أي قتل وهزيمة. والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا، وشهيدا معناه حاضرا معهم. قال قد أنعم الله علي، إذا لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني. ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة. والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم. سيقول كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. يا ليتني. هذه جملة اعتراض بين العامل ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها، وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، الذين يبيعون، أي يبيعون، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب. ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون، هذا تحريض، تحريض على القتال. وما لكم مبتدأ، والجار والمجرور خبر، ولا تقاتلون، لا تقاتلون في موضع الحال، والمستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، والمستضعفين هكذا بالنصب بالياء، هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، ووعطهم على اسم الله أو مفعول معه. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، هي مكة حين كانت للمشركين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه، لا شك في دينهم، ولكن خوفا من الموت، وقيل هي في المنافقين، وهو أليق في سياق الكلام. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، وما بعده تحقير للدنيا. فتضمن الرب عليهم في كراهتهم للموت، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في حصون المنيعة، وقيل المشيدة المطولة وقيل المبنية بالشيد وهو الجف، وإن تصبهم حسنة، الحسنة هنا النصر والغنيمة، وشبه ذلك من المحبوبات، وشبه ذلك من المحبوبات، الحسنة هنا النصر والغنيمة، وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. والضمير في تصبهم وفي يقول للذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا يدل على أنها في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، رد على من نسب السيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره. فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم، لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس. وفيه تأويلان، أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فهي من العبد بتسببه فيها، ومن الله بالخلق والاختراع. والثاني أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا فمعناها كمعنى التي قبلها. من يطع الرسول فقد طاع الله، هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عن طاعتي فما أنت عليه بحفيظ، تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله. وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. ويقولون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة لك، وهي في المنافقين بإجماع. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت أي تدبر الأمر بالليل، والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو للطائفة، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي لا تعاقبهم، فأعرض عنهم، أي لا تعاقبهم. أفلا يتدبرون القرآن

متبعين للشيطان كورقة بن نوفل، والفضل والرحمة على هذا بعث الرسول وإنزال الكتاب، وقيل إن الاستثناء من قوله أذاعوا به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.